ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ من هو إمام المسلمين؟ هل هو الحاكم الملك أم المفتي أم إمام المسجد؟ وضحوا لنا وفقكم الله. هذه كلمة ما نال منها أصل صدق الله العظيم بعد القراءة، لا نال منها أصل، بل هي محدثة والذي ينبغي تركها، لأنه لا أصل، لم تحفظ عن النبي ولا عن الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا يقولونها. نالهم الله صادق وصدق الله فاتبعوا ذات إبراهيم، الله أصدق القائل سبحانه وتعالى، لكن لم يشرع لنا أن نقولها. فالأحوط تركها، الأحوط المؤمن عند القراءة أن يتركها، لأنها لم تنقل عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والإمام هو إمام المسلمين، هو الحاكم الملك، سمي ملك أو سمي خليفة أو سمي أمير، هو الحاكم سواء كان عاما للناس أو في ناحية من النواحي، هذه بلاد إمامها ملكها، وهكذا في كل مكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.